من خطبته يوم بويع رضي الله عنه. الصديق هذا الرجل العظيم كان قمة في التواضع، ففي اللحظات الأولى من خلافته صعد المنبر ذي الدرجات الثلاث، ثم جلس بعد درجتين وهو يقول: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. ويتابع رضي الله عنه قائلا: ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. هل في التاريخ مثل هذه الكلمات، كلمات صدق، ومن رجل لم يسعى يوما إلى الخلافة، بل كما قال: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها الله في سر ولا علانية. ولما بويع له رضي الله عنه قال ابن أبي بكر عزة القرشي الجمحي: شكرا لمن هو بالثناء خليق، ذهب اللجاج وبويع الصديق، جاءت به الأنصار عاصب رأسه، فأتى به الصديق والفاروق، وأبو عبيدة والذين إليهم نفس المؤمل للبقاء تتوق، كنا نقول لها علي والرضا، عمر وأولاهم بتلك عتيق، فدعت قريش باسمه فأجابها، إن المنوه باسمه الموثوق.